مهما الليالي والزمان امتحني لصد بي وقتي فانا ما اقدر انساك وانصد بك وقتك عساك امتهني فانت البعيد اللي عيوني تمناك عذري الى من جاك والعذر مني ويقبل معاذيري كريم نشروه يقبل معاذيري كريم نشروه مهما الليالي والزمان امتحني لصد بي وقتي فانا ما اقدر انساك وانصد بك وقتك عساك امتهني فانت البعيد اللي عيوني تمنى وانا عذرك لا غبت وابطيت عني مر اتصل بي واتصل بك ولا اجفاك خليك على خبري على حسن ظني لين الزمان الصعب يسمح بلقياك لين الزمان الصعب يسمح بلقياك ومحبة في الله مليون ياني ما تعدل الجمع على الحق وياك ندري اني غبت وابطيت واني مصبر على فرقك وان غبت منساك